ومن ترك ركنا من أركان الصلاة بطل صلاته. وكذلك لو رفع اليد في حال السجود فإنها تبطل صلاته، الواجب أن يبقى. وكذلك الأنف، وكذلك الجبهة، وكذلك بعض الناس يعلق جبهته وأنفه التعليق، يخلي اعتماده على يديه ويخلي الجبهة والأنف يا الله تلمس المصلي، وهذا أيضا خطأ، لأن لابد من السجود واستقرار. ولهذا قال العلماء لو سجد على عهن منفوش أو على قطن منفوش، لو سجد عليه ولم يكبسه حتى يشتد فإن سجوده لا يصح، لأنه ليس المقصود أن تمس الجبهة والأنف الأرض، المقصود أن يسجد على الجبهة والأنف كما يسجد على بقية الأعضاء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. الحديث فيه لفظان، أمرنا أن نسجد وأمرت أن أسجد. نعم الضحك في الصلاة ينافي الصلاة، التبسم لا يبطل الصلاة، التبسم يعني بدون صوت لا يبطل الصلاة، أما القهقهة فإنها تبطل الصلاة. بعض العلماء يقول بعد إذا قهقهت في صلاتك بطلت صلاتك ووضوءك. نعم، لكن صحيح أنها لا، أن الوضوء لا يبطل، وأما الصلاة فإنها تبطل، لأن الضحك ينافي الخشوع تماما. أظن انتهت الأسئلة الآن. لا ما انتهت. إلا شيخ، لو رفع أحد أعضاء السبع بعد التسبيحة الثانية في السجود. نعم ما يجوز أيضا. ما يجوز. لا ما يجوز، لأنه ما دمت ساجدا فحكم السجود باقي. حتى لو سبح ثلاثة أو أربعة. لو سبح مئة. ما أجزاه ثلاث تسبيحات. هو أجزاه لكن يقوم إذا شاء. أما أن يبقى ساجدا فلا بد أن يسجد. أجل يعيد الركعة. أرأيت لو أن رجلا قرأ الفاتحة وهو قائم. ويوم انتهى من قراءة الفاتحة قال بقعد، لأن قراءة غير الفاتحة سنة، وبكون قاعدا في هذا ما يجوز. لا نفس الشيء، السجود ما دمت ساجدا لا بد أن تكون على الأعضاء السبع، لكنك إذا أتيت بالواجب فلك أن تقوم كلك، أن تقوم كلك. نعم. الدم اليسير إذا نقط على الثوب إن كان من السبيلين فإنه يؤثر، يجب غسله، وإن كان من غير السبيلين كالذي من الأنف أو من الجرح فالشيء اليسير لا بأس به. هنا إذا غطى الجبهة شيء يسجد عليها. نعم، لكنه يكره إلا لحاجة. الله أكبر. الله تعالى. كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى أظن الباب الأول، انتهى آخر في كل سورة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، وأما في الشرع فهو ضعيف، وأما في الشرع فإنها حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. وهذا التعريف في الحقيقة في غاية ما يكون من الإبهام، ولو قلنا بأن الحق الذي أوجب الله دفعه في أموال معينة لكان أوضح. وهي عن الزكاة أحد فرائض الإسلام وأركانه العظام، وقد قرنها الله عز وجل في عدة آيات بالصلاة، وهي آكد أركان الإسلام بعد الصلاة. وفرضها أمر مجمع عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فالإجماع على فرضيتها إجماع قطعي. ولهذا قال أهل العلم: من جحد فرضيتها فإنه يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله، إلا

صلاة الكسوف فرض واجبة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف، لكن إما أن تكون فرض كفاية وإما أن تكون فرض عين. إن قلنا بأنها فرض عين لازم جميع الناس أن يصلوا صلاة الكسوف، وإن قلنا فرض كفاية فإذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. أما الاقتصار على أنها سنة فقط فإنه قول ضعيف كما سبق. قال: ثم إن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ويأتي إن شاء الله. نعم نعم نعم. إذا قلنا إن الوتر ليس بواجب ليس معنى ذلك أننا نقول للناس تهاونوا فيه، بل إنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما ترى في صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: إن الله وتر يحب الوتر. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن في من ترك الوتر، قال: إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فوصفه رحمه الله بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والوتر سهل ليس بصعب. الوتر إذا انتهيت من صلاة العشاء ومن سنتها أوتر بركعة يكفي، أوتر بثلاث يكفي، بخمس، بسبع، بتسع، بـ11، الحمد لله. يعني ما أحد يصعب عليه أنه إذا قضى من المغرب من العشاء وسنتها أن يصلي واحد، ما هي صعبة. وأدنى الكمال كما قال أهل العلم أدنى الكمال ثلاث. نعم. في بعض الناس رمضان يصلي يصلي بهم أربع سواء ويسلم وأربع ويوتر ثلاثة، يستنكرون بعض الناس يعني يصلي أربع سواء ما يسلم. نعم، هذه المسألة التراويح إذا صلاها 11، حديث عائشة ظاهره أنه يصلي أربعا جميعا بسلام واحد، هذا ظاهر الحديث، لأنها قالت رضي الله عنها: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر هذا الحديث يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام يربع. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه يثني، وأن معنى قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني أنه يصلي أربعا متشابهات متقاربات، ثم يصلي أربعا كذلك متشابهات متقاربات، ثم يوتر بثلاث. وهذا عندي أقرب لحمله على قوله صلاة الليل مثنى مثنى. أما ما ورد التصريح بأنه لا يثنيه مثل إذا أوتر بخمس فقد ثبت أنه لا يجلس إلا في آخره، أو أوتر بسبع لا يجلس إلا في آخره، أو أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم. أسألك عن سؤالك قبل الليلة هذه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنه أمره أن يدعوهم قبل كل شيء إلى توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات